Oh, وَإِنْ تَعْلَمْ كُلَّ

خير والله يا ابو عمرو والله يا عبد الله Bye. الله يا عم ايه وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. Thank you. Thank you.